وكلما تجدد الإرهاب اليهودي هناك كان لزاما على المسلمين في كل مكان أن يعيدوا هم أيضا طرح قضيتهم كل في مجاله واختصاصه وبقدر طاقته. إنها فلسطين أيها الأحبة نكبة النكبات في زمن التخاذلات، فلسطين التي يدمي جرحها كل يوم، فماذا فعلنا لها؟ وماذا قدمنا من تضحيات؟ وماذا فعلنا وحققنا عن طريق التنازلات؟ حتى عواطفنا تجاه إخواننا هناك ما لبثت أن انكمشت كنار سعفة شبت ثم انطفأت. أكثر من 50 سنة من تاريخ صراعنا مع اليهود مع نكبة فلسطين، أكثر من 50 سنة وفلسطين ومقدساتها تحت نير احتلال الصهاينة اليهود، أكثر من 50 سنة وأمتنا من نكبة إلى نكسة ومن تشرذم إلى خلافات، أكثر من 50 سنة وأمتنا الإسلامية تنهش من أطرافها وأوساطها ويستغيث بنا المسلمون ولا مجيب. أيها المسلمون، كان اليهود شراذم وأقليات في بقاع شتى من العالم، فعزموا على إعادة بناء أنفسهم بجدية، فأنشأوا حركة صهيونية تعمل وفق خطة مدروسة واضحة المعالم بوصاية بريطانية وبدعم من قادتهم، واجتمع هدف اليهود والنصارى الذين لم ينسوا الأحزاب وخيبر وبلاط الشهداء وحطين. إن اليهود رفعوا منذ بدأت معركتهم راية واحدة هي راية التوراة، واندفعوا وراء غاية واحدة هي أرض الميعاد، فأسموا دولتهم باسم نبي من أنبياء الله عز وجل هو يعقوب عليه السلام أو إسرائيل، وجعلوا دستور دولتهم التوراة، وخاضوا معاركهم خلف الأحبار والحاخامات، وجعلوا لدولتهم بكل توجهاتها شعارا واحدا هو نجمة داود، وقبلتهم هيكل سليمان الذي يريدون بناءه مكان المسجد الأقصى كما يزعمون. إنها أكثر من 50 سنة على قيام دولة يهودية أثبتت كل الشواهد خلالها الفشل الذريع والهزائم المنكرة والتراجع المذهل للاتجاه العلماني بأثوابه المتعددة من اشتراكية وقومية وتقدمية أو بعثية أو رافضية. إن الذي هزم وتراجع أمام اليهودية ليس هو الإسلام، بل مسميات أخرى بعيدة عنه مشوهة له، والذي ألقى السلاح وطلب الاستسلام ليس هو الإسلام بل العلمانية. الإسلام الذي لم يمكن حتى الآن من التصدي لتلك المعركة العقائدية مع اليهود. أيها الإخوة المؤمنون، بعد كل ذلك هل نستفيد من التاريخ؟ هل نرجع إلى الماضي لنقوم الحاضر؟ هل لليل فلسطين من آخر؟ وهل لفجرها من موعد؟ إن اليهود بما يملكون من قوى سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو إعلامية هم أضعف بكثير مما يتصورهم عدد من الناس، لكننا لا نستطيع مواجهتهم، والوهن كامن في نفوسنا، والمهابة منزوعة من صدور أعدائنا، وإعلامهم ونظامهم ينسج الحقيقة على وجهة نظرهم وحدهم. إننا لا نستطيع مواجهتهم إلا بالإسلام، وبالإسلام وحده ننتصر بإذن الله عز وجل، وبالإسلام يتصحح الخلل وتستمد أسباب النصر ومقومات الصمود. فليس الصراع مع اليهود صراعا موسميا، بل بدأ صراعنا معهم منذ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجر بها أسلافهم بعد ذلك من بني قريظة وقينقاع وبني النضير وعبد الله بن سبأ وميمون القداح. إن قضية فلسطين قضية إسلامية بالدرجة الأولى، وإن الصراع سيستمر، وهو صراع بين الإسلام والتحالف الغربي الصهيوني، والجهاد الذي بدأه الأوائل سيستمر بإذن الله عز وجل. ويجب أن يعلم المسلمون ألا ثقة بوعود الغرب ودولة عاد هي راعية السلام المزعومة، وأنه من السذاجة وهزال الرؤية أن نستجدي الغرب ليساعدنا على اليهود أو أن يوقفهم عن ارتكاب المجازر في حق شعب يعتبرونه همجيا وإرهابيا، وإن نكبة مثل فلسطين لا تسترد بالحلول السهلة أو بالمؤتمرات والخطب فقط أو بالجلوس مع يهود في مفاوضات سلام لا تبحث إلا عن رضاء يهود ومصالح يهود. وإن البحث عن حل لهذا الواقع المتردي هو أول الوسائل للنصر. أيها المسلمون، لقد هانت هذه الأمة حين ظهر فيها تفرق الكلمة واختلاف الأغراض وتجاذب الأهواء، لقد برزت فيها الأحقاد، شغل بعضهم ببعض، انقسموا إلى قوميات وتفرقوا إلى دويلات، لهم في عالم السياسات مذاهب ولهم في الاقتصاديات مشارب، استولت عليهم الفرقة ووقعت عليهم الهزيمة، بل نهش بعضهم بعضا وسلب بعضهم حقوق بعض حتى صيح بهم من كل جانب، فانصرفوا عن قضاياهم الكبرى واستغل الأعداء الأجواء. وفي هذه الأجواء المظلمة والأحوال القاتمة يزداد الصهاينة في مقدساتنا اليوم عتوا وفسادا وتقتيلا وتخريبا، يريدون في زعمهم أن يبنوا هيكلهم المزعوم على أنقاض ثالث المسجدين، أو أن يجهضوا انتفاضة الحجر لأطفال فلسطين ورجالها ونسائها، ألا ساء ما يزعمون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة والصغار والمسكنة لمن غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لقد تبين لكل ذي لب أن النزاع مع هؤلاء الصهاينة نزاع هوية ومصير وعقيدة ودين، وإن حقوق الأمة لن تنال بمثل هذا الخور. لقد أوضحت الانتفاضة كما أوضحت البوسنة والشيشان اليوم وغيرها من بلاد الله عز وجل أن الجهاد في سبيل الله هو السبيل الأقوم والطريق الأمثل لأخذ الحق والاعتراف به. وأيقن المسلمون أن راية الدين إذا ارتفعت تصاغرت أمامها كل راية. إن حقا على أهل الإسلام أن تربيهم التجارب والوقائع وأن تسقلهم الابتلاءات والمحن، وإن بلوى نكبة فلسطين وتكرار ذكرها ينبغي أن يكون دافعا لنا لا محبطا، محركا للجهود لا جالبا لليأس من عدم النصر، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن الابتلاءات ما جلب عزا وخلد ذكرا وكتب أجرا وحفظ حقا، كيف تحلو الحياة لمن يضيع دياره، وإذا ضاع الحمى فهل بعد ذلك من خسارة، ولتعلموا أن الكفاح في طريق مملوء بالعقبات الكؤود عند أصحاب الحق والكرامة والصرامة ألذ وأجمل من القعود والتخلف من أجل راحة ذليلة وحياة حقيرة لا تليق بهمم الرجال. وإن صاحب الحق لا بد له من المدافعة عن حقه وتهيئة كل أسباب القوة لانتزاع حقه من أيدي الغاصبين، والانتصار لا يتحقق للضعفاء، فلا حل إلا بالجهاد، ولا بد قبل ذلك من الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها المسلمون، إن الشدائد والنوازل التي أصيب بها المسلمون خلال أكثر من 50 عاما في فلسطين تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات، وعندما تدلهم الخطوب والأحداث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبر والثقة من القنوط، وإن التساؤلات التي تفرض نفسها في حال فلسطين ونكبتها لتبين لنا كيف خارت الهمم وضعفت العزائم وخارت القوى عن تقديم أبسط وسائل النصرة لشعب فلسطين الذي يخصف صباح مساء على أيدي الصهاينة اليهود. والمسلمون لا يتكلمون، بل علقوا آمالهم على سلام مهترئ يسمى زورا وبهتانا سلام الشجعان، أو على مبادرات تؤخر ولا تقدم وتعد ولا تنجز. فأي سلام هذا الذي يهدم البيوت ويزرع المستوطنات ويشرد من الديار ويحاصر الشعوب ويقتل الآلاف وينتهك المقدسات؟ سلام يلغي الكرامة ويولي مجرمي الحرب رؤساء ومفاوضين، إنها صور مأساوية للبغي وإرهاب ما بعده إرهاب على شعب فلسطين يراها العالم اليوم بكل فئاته، فلا يحرك ساكنا حتى الحس المسلم تبلد فما أصبح له أثر. إنهم الإرهابيون المتوحشون كما يزعم شارون حين يقصفهم وجنوده في منازلهم وفي طرقاتهم وعلى أسرتهم بدعوى مقاومة الإرهاب، وإنما هم أطفال لم يحركوا ساكنا، والعالم صامت طفلة ذات 4 أشهر يقصفها اليهود بقذيفة تشق صدرها بدعوى مقاومة الإرهاب في فلسطين. بأي ذنب قتلت وهي بطفولتها البريئة في مهد جنازتها إنما ترينا جبننا وخورنا عن نصرة قضية فلسطين ونحن صامتون؟ لقد ماتت بالسلاح الصهيوني الذي لا زال حتى الآن يهدم البيوت ويقصف الآمنين، ونحن عابثون لاهون عن نصرتهم. إن الله سائلنا، إن الله سائلنا ولا شك عما قدمناه من نصرة لهؤلاء الضعفاء الذين خذلهم القريب قبل البعيد. أين أبسط أدوار المناصرة التي نقدمها إلى فلسطين؟ إنه ليس من عذر لأحد اليوم يرى مقدساته تنتهك ويرى أطفالا أبرياء يقتلون في أسرهم ويهود متسلطون، ثم لا يدعم إخوانه هناك ولا يتأثر لمصابهم، بل قد يتلهى عنهم بأنواع من الملهيات. فأين أخوة الإسلام؟ بل أين نخوة عرب وعدنان؟ ألم تروا جنائز الشهداء؟ ألم تسمعوا بكاء النساء؟ وفي المحيا سؤال حائر قلق، أين الفداء وأين الحب في الدين؟ أين الرجولة والأحداث دامية؟ أين الفتوح على أيدي الميامين؟ ألا نفوس إلى العلياء نافرة تواقة لجنان الحور والعين؟ يا غيرتي أين أنت؟ أين معذرتي؟ ما بال صوت المآسي ليس تشجيني؟ إن الناظر فيما أصاب المسلمين من ابتلاء هذه الأيام يرى اختلافا في مواقف الناس، من صابر ثابت وجزع خائف ظهر في بعض مسالك أقوام تعلق بغير الله واعتماد على أسباب لا تغني عنهم من الله شيئا. ومن هنا فحقيق بالأمة أن تعي حالها وأن تنظر في واقعها لمستقبلها. أيها المسلمون، إن هذه الأمة أمة جهاد ومجاهدة، والجهاد فيها أرفع العبادات أجرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا وهو يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. أيها المسلمون، إن فريضة الجهاد لا تنتظر تكافؤ العدد والعدة الظاهرة بين المؤمنين وعددهم، سيما اليهود الجبناء، فيكفي المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة وأن يتقوا الله ويثقوا بنصره ثم يثبتوا ويصبروا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن الانتصار على النفس وشهواتها والخذلان وآفاته انتصار على الشح والغيظ والذم، والرجوع إلى الله والالتصاق بركنه الركين فيه النصر على الهزائم والنكبات التي طالت في الأمة. وإن الأعداء ما كانوا أعداء إلا لمخالفتهم أمر الله عز وجل، فإذا اشترك الفريقان في المعصية والمخالفة فليس هناك مزية. فالمؤمن حين يعادي ويعارك ويجاهد فهو إنما يعادي لله ويعارك لله ويجاهد في سبيل الله. أيها المسلمون، إن المأساة أليمة والخطب جسيم، والذي يحدث هذه الأيام هو مسؤولية على كل من رآه أو علم به، وإننا والله لمسؤولون عن مناظر القتل التي يمارسها يهود على إخواننا في فلسطين. أيها المسلمون، إن المأساة أليمة والخطب جسيم، والذي يحدث هذه الأيام هو مسؤولية على كل من رآه أو علم به، وإننا والله لمسؤولون عن مناظر القتل التي يمارسها يهود على إخواننا في فلسطين. وكثير منا لا يحرك ساكنا، بل لديهم الوقت لمتابعة مباراة كروية أو حفلات غنائية، والله إننا نخشى أن يصيبنا الله بعقوبة من عنده إن لم نقم بأدنى واجبات النصرة لهم. إن أسلحة المال والدعاء لها أعظم الأثر بإذن الله عز وجل في دعم إخواننا المسلمين ودحر اليهود الغاصبين، وإنه ليس من عذر لأحد منا اليوم يرى مقدساته تنتهك ويرى أطفالا أبرياء يقتلون في حجر آبائهم وأمهاتهم، ويهود متسلطون ثم لا يدعم إخوانه هناك أو أن يتأثر لمصابهم. أيها المسلمون، لقد أصبحنا في زمن لا يدري المسلم أي الأحداث يتابع وأي المآسي يعطيها الأولوية. نعم، هناك جراحات في هذه الأيام تفتت كبد الحجر قبل الإنسان، ويجد المسلم مضطرا أن يتابعها أولا بأول، لكن لا ننسى ولا يجوز لنا أن ننسى مصيبتنا الأولى فلسطين، والتي من أجلها ذرفت عيون، ومن أجلها شد الرجال عزائم الأبطال وأحيوا في نفوسهم الحماسة والنضال. إنها فلسطين أرض القدس، أولى القبلتين وثالث المسجدين ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. إنها فلسطين الأرض المباركة بنص كلام الله عز وجل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما القرى التي باركنا فيها هي بيت المقدس. إنها فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين، فعلى أرضها عاش إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وصالح وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة وأتم التسليم. إنها فلسطين التي تبسط عليها الملائكة أجنحتها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. حديث صحيح. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. حديث صحيح. إنها فلسطين أرض المحشر والمنشر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة بنت سعد، رواه الإمام أحمد في مسنده. إنها فلسطين موئل الطائفة المنصورة الثابتة على الحق. فعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، رواه الإمام أحمد. إنها فلسطين مصرع الدجال، حيث يلقاه عيسى عليه السلام عند باب لد، فيذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيضربه فيقتله، رواه مسلم. إنها فلسطين موطن الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاش على أرضها عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وواثلة بن الأسقع، وفيروز الديلمي، ودحية الكلبي، وعبد الرحمن الأشعري، وأوس بن الصامت، ومسعود بن أوس، وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إنها فلسطين موطن الآلاف من أعلام الأمة وعلمائها، الذين أضاءوا في سمائها بدورا، ولمعوا فيها نجوما، كمالك بن دينار، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن شهاب الزهري، والشافعي، وابن قدامة، وغيرهم، رحم الله الجميع. نعم، هذه فلسطين بعبقها وتاريخها، بخيراتها وبركاتها وفضائلها، بشموخها وكبريائها، هذه هي فلسطين بجمالها الساحر وحسنها الفتان. أقول والقلب يشدو في خمائلها، هذا الجمال إلى الفردوس ينتسب. يا للجبال إذا ما زينت وعلى سفوحها غرد الزيتون والعنب. يا للربا والمروج الخضر مصبحة، والورد من كل لون منظر عجب. هنا السماوات بالأرض التقين، وقد عم السرور جميع الكون والطرب. هذه فلسطين يا من ليس يعرفها، كأن أحجارها القدسية الشهب. نعم أيها الأحبة، هذه فلسطين ما أحببناها لترابها ولا لجبالها، ولكن لبركتها، ولما لها ولمسجدها الأقصى من مكانة في ديننا. إنها فلسطين أيها الأحبة، شد الأبطال عزائمهم، وأسرجوا خيولهم، وطاروا يسابقون الريح، أراق الشهداء دماءهم، وبذلوا أرواحهم رخيصة لأجلها. كم سجل التاريخ من مواقف عظيمة لأبطال عظماء هبوا دفاعا عن فلسطين، وبذلوا كل غال ونفيس. لقد سار إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على بعير يعتقب عليه هو وغلام له، حتى إذا اعترضته مخاضة نزل من بعيره، فنزع خفه وخاض في الماء، ثم لما وصل إلى بيت المقدس صلى في محراب داود عليه السلام، وترنم بسورة الإسراء. إنها فلسطين امتنع الملك البطل نور الدين زنكي رحمه الله تعالى عن التبسم، وقال: أستحي من الله عز وجل أن أتبسم وبيت المقدس في الأسر. فوقف هذا الملك الفذ على تل وسجد لله عز وجل، ومرغ وجهه في التراب، ودعا ربه وقال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا. ثم لقي الصليبيين الذين استولوا على بيت المقدس، لقيهم بثلاثين ألفا، وهم أزيد من 150,000 من الصليبيين، فكسرهم وقتل منهم 10,000 وأسر 10,000. إنها فلسطين شمخ صلاح الدين الأيوبي برأسه، وشحذ سيفه، وأعد عدته ليخرج الصليبيين من أرض الأقصى، كان في بيت المقدس نحو من 60,000 مقاتل صليبي، كلهم يرى الموت أهون عليه من تسليمها. فجهز صلاح الدين جيشه الذي لا يزيد عن 12,000 مقاتل، وجابه به جيوش الفرنجة التي تجاوز عددها 63,000 مقاتل، والتقى الفريقان على أرض حطين، وحصر المسلمون الصليبيين وأحرقوا الحشائش الجافة من حولهم ومن تحتهم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح. ثم أمر صلاح الدين بالحملة الصاعقة، فمنح الله المسلمين أكتافهم، فقتلوا منهم 30,000 وأسروا 30,000، وبيع الأسير الصليبي يومئذ بدرهم، ثم باع مسلم أسيرا صليبيا بنعلين. فقيل له: ما أردت بذلك؟ قال: أردت أن يكتب في التاريخ هوانهم، وأن أحدهم قد بيع بنعلين وقد كتب التاريخ ذلك. إنها فلسطين. جرد العملاق مظفر قطز سلاحه ووقف على عين جالوت ليصد عن فلسطين ومصر طوفان التتار الهادر. لقد بعث له هولاكو وهو في الأشهر الأولى من ملكه رسالة يقول له فيها: اتعظوا بغيركم، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى. أي أرض تؤويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا من خلاص، ومن مهابتنا مناص؟ الحصون عندنا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع. قرأ قطز هذه الرسالة العاصفة، ثم ألقى ببصره ناحية القدس. وفي رمضان من عام 658 للهجرة اصطدم الجبلان في عين جالوت شمال شرقي فلسطين، وصاح قطز رحمه الله تعالى صيحته الشهيرة: وإسلاما! فانتفض الجند المسلم، ومنح الله للمسلمين أكتاف الكافرين. وترجل قطز عن فرسه ومرغ وجهه في التراب شكرا لله تعالى. إنها فلسطين. ضحى السلطان عبد الحميد بعرشه وملكه، وصك سمع هرتزل بكلماته المدوية: لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من فلسطين، لأنها ليست لي بل لشعبي. لقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بدمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها. إنها فلسطين. وقف الشيخ يوسف الجرار رحمه الله تعالى شيخ الجبل أمام حملات الفرنسيين، وتمكن وحده مع قلة من جنده أن يدوخ نابليون القائد الشهير الأسطوري الذي دوخ العالم. واستطاع هذا الشيخ بمن معه أن يصد جيوشه عن عكا ومن ثم عن فلسطين، وأن يبخر أحلامه بتأسيس إمبراطورية تمتد من مصر والشام وصحاري الجزيرة إلى العراق ثم إلى الهند. وقد بلغ الغيظ بنابليون من هزيمته أمام الشيخ يوسف رحمه الله أن وقف بجوار سور عكا وقذف بخوذته إلى الأعلى وقال: إن لم أدخل أنا فلتدخل خوذتي. إنها فلسطين. قام الشيخ المجاهد عز الدين القسام رحمه الله تعالى ليكون شوكة في حلوق أبناء القردة والخنازير، قام بإمكاناته المتواضعة وعدده اليسيرة ليجابها مدافع اليهود وقنابلهم ورشاشاتهم. لقد باع بيته الوحيد في حيفا، ثم باع حلي زوجته وبعض أثاث بيته ليوفر قيمة الرصاص والبنادق. وتمكن القسام من أن يقض مضاجع اليهود 7 سنوات كاملات، إلى أن بذل روحه بعد معركة دامية. نعم أيها الأحبة، إنها فلسطين من أجلك نهض هؤلاء فدا لعينيك ربيون ما وهنوا تجددين بهم أيامك الأولى خضر الطيور هم العليا منازلهم كل يغرد في قنديله جدلا. أيها المسلمون واليوم انتفض أبناء الحجارة يحملون حصى أرضهم وترابها ليرموا بها وجوه الدخلاء الغاصبين. لقد نطقت حجارتهم حين أخرست المدافع ووقعوا بدمائهم شهادة ميلاد جيل جديد لا يؤمن بالخوف ولا يعترف بالعجز ولا يرضى بالهوان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وهو يوم قادم بإذن الله تعالى. نقول ذلك تحقيقا لا تعليقا. إن الحاجة كما يقال هي أم الاختراع. لقد أثبت الأبطال على أرض فلسطين للعالم كله أنهم رجال أشاوس وبإمكانهم أن يفعلوا الأعاجيب. من كان يتوقع أن يصل العزم والتصميم والرجولة في منطقة محاصرة من كل جانب أحكم فيها اليهود قبضتهم إلى درجة أن رئيس الدولة لا يستطيع أن يتحرك في حدوده بحرية، فبقي لفترة طويلة وهو حبيس منزله إلى أن أفرجوا عنه بعض الإفراج. حتى الأدوية والغذاء لا يمكن أن تدخل إلى فلسطين إلا بعد أن تفتش تفتيشا دقيقا. فمن المستغرب جدا أن يحصل هؤلاء على أسلحة بسيطة يقاتلوا بها عدوهم، لأن كثيرا من الضروريات الأساسية لا يحصلون عليها. ولعلكم سمعتم ما تناقلته الإذاعات العالمية قبل يومين من أن الإجرام اليهودي والصلف الإسرائيلي والوحشية المتناهية وصلت إلى حد أنهم قطعوا التيار الكهربائي عن مستشفيين في فلسطين من أجل أن يموت المرضى. وفي مثل هذه المحاصرة الكاملة فإذا بالأخبار بأن اليهود قد اكتشفوا مصانع للأسلحة في فلسطين، وهذا مما حير العالم. فكيف وإذا بالعالم يسمع عن صناعة صواريخ أطلق عليها الفلسطينيون قسام واحد، ثم طور هذا الصاروخ إلى قسام اثنين؟ صحيح أنها صواريخ بدائية ومداها قريب، لكن هذه النقلة من الحجر إلى صاروخ قسام واحد ثم قسام اثنين يعتبر نقلة كبيرة تستحق الإشادة بهذا الشعب البطل. إنه حدث كبير تفخر به أمة الإسلام ويستحق بل يجب أن يكتب في صفحات التاريخ تتعلمه الأجيال الحالية والقادمة في زمن أصبح فيه مجرد الكلام جريمة وإرهاب في الأعراف الدولية الجديدة. فإذا بمجاهدي فلسطين يسخر إمكاناتهم الذاتية البسيطة لينطلق صاروخ قسام واحد محدثا ذلك الدوي الكبير في عالم الصدق مع الله جل وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى مؤكدا هذا النصر: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن نصره الله فلا غالب له. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان.